here? Where is she? مسائل. أخذنا الحديث شرحناه كله حتى الحديث الأخير. ما أذكر شيء. وش ذكرنا؟ ذكرنا المسألة الأولى وش؟ ما أذكره. هل كتبتم لها شيء؟ لكن وش ما ذكر شيء منها؟ ما أدري ولا. نعم؟ الله ما أدري وش. يمكنها كانت في الباء الأول. في أي شيء؟ معروف الخلاف بين الجمهور وين؟ لكن الحديث الأخير أيضا يخب ثلاثة طواف يمشي أربعة أخذناه، وأنه كان يسعى بطن المسير، ما أخذنا هذا. أي باب؟ أي باب اللي كان معنا؟ طيب أخذنا الحديث الأول. لا ما أخذنا السعي. أخذنا السعي كيف سعت أم إسماعيل؟ ما أنا ما أخذنا الحديث الثاني. إيه. في مسائل تذكرون داعشين بطن. ما أدريون. ما خلصنا إيه. طيب على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وهذا سبق، هذا سبق، وأنه يكون في أول طواف، وأنه كان يسعى بطن المسير، يعني بطن الوادي، بطن الوادي. والسعي، السعي بين الصفا والمروة ليس كالرمل، ليس كالرمل. الرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، الخطى. أما بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، يعني إذا أتى بطن المسير، فإنه ليس كالرمل، بل يسعى، يسعى سعيا شديدا، حتى أنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة سعيه يلتف إزاره على ساقه، يلتف إزاره على ساقه من شدة سعيه. والسعي هذا سعي سببه سعي أمي، ها، أم إسماعيل، أم إسماعيل، فإنها لما تركها إبراهيم وولدها، لما تركها إبراهيم هي وولدها في مكة، فرغ الطعام والشراب، فرغ التمر الذي عندهم، ومعلوم أنه إذا فرغ فإن المرأة ينقص لبنها ما تدر على ولدها، فأصبح يبكي يتلوى من الجوع، فذهبت تسعى، ذهبت تلتمس أحد، فوقفت على الصفا فلم ترى أحد، ثم ذهبت إلى المروة، فلما صارت في بطن الوادي يختفي عنها ولدها، لأنها تكون في مطمن من الأرض، يختفي ولدها، فتخشى عليه، تخشى عليه من الذئاب أو السباع أو غيره، تخشى على ولدها، فتسعى سعيا شديدا لترتفع، ثم تسعى وتصعد المروة. وهكذا كل ما مرت بطن الوادي سعت، كل ما مرت بطن الوادي سعت، ثم سعى الناس بينهما، ثم سعى الناس بينهما. ولعل المسائل التي أردتها، لعل المسائل التي أردتها ما تخالف المرأة فيه الرجل في الطواف والسعي، لعله هذا. فبالنسبة للمرأة ليس عليها رمل، المرأة ليس عليها رمل في الطواف، ليس عليها رمل. أيضا يسقط عن المرأة صعود الصفا والمروة، يسقط عن المرأة صعود الصفا والمروة، الذي يصعد الرجال، المرأة لا تصعد، لا ينكشف شيئا منها. وقد حكى بعضهم الإجماع, حكى بعض أهل العلم الإجماع على هذا أن الصعود المرأة لا تصعد. هذا الأمر الثاني في الصفا. أيضا يسقط عنها سنة, ثلاث سنن يسقط عنها هنا في السعي, ثلاث سنن. الأولى سنة السعي, سنة السعي يعني ما تسعى بالوادي من الصفا والمروة, ما تسعى كالرجل. الثاني سنة السقوط, الصعود, سنة الصعود على الصفا والمروة. كم عندنا الآن؟ أي الثالث الرمل. أي إذن الثالث الرمل, لعل هذه, لعل هذه. نعم. والناس الآن بعضهم بين الصفا والمروة يسعى بين الصفا والمروة مثل الرمل, واضح له؟ يعني كأنه يرمل بين في الوادي بين الصفا والمروة. هذا خلاف السنة, هذا خلاف السنة. إما أن يسعى وإما لا يفعل, إما نأتي بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم, لا لا يفعل شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يتمكن للزحام فهذا له شأن آخر. نعم نعم. لا لا لا لا لا, نهاية الصفا عند منتهى العربات لها, هذا نهاية الصفا. لكن الصعود من السنة, يصعد على الصفا يستقبل الكعبة ويدعو, هذا السنة. أي المرأة لا تصعد, لأنها إذا إذا إذا, إذا صعدت المرأة فإن الرجال أسفل منها, أسفل منها, قد يرون شيئا من قدميها أو ساقيها. ولهذا يقول العلماء لا تصعد المرأة. نعم نعم نعم نعم نعم, تصعد الغم تدعو. نعم المرأة والرجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال المصنف رحمه الله: باب طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج قال أخبرنا عطاهم منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. قال: كيف يمنعون وقد طاف النساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: لي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن بالجاب؟ قال: لم يكن يخالط. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة مع الرجال لا تخالطهم, فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك. وأبت, فكنا يخرجن متنكرات بالليل فيطوفن مع الرجال, ولكنهن كن إذا دخلن البيت كن حتى يدخل وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثرير. قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها رجال, وما بيننا وبينها غير ذلك, ورأيت عليها درعا موردا. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي, فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ وكتاب مصبوح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب طواف النساء مع الرجال. باب طواف النساء مع الرجال يعني ما حكمه, يعني ما حكم أن يطوف الرجال النساء مع الرجال, ما حكم أن يطوف النساء مع الرجال. والبخاري هنا رحمه الله تعالى لم يجزم بالحكم, البخاري لم يجزم بالحكم, يعني هل يطوفن مع الرجال أو يطفنا على حدة, هل يطفنا مع الرجال أو يطفنا على حدة, يعني ينفردنا عن الرجال, ينفردنا عن الرجال. نقول: أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكنا يطفنا على حدة, في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يطفنا على حدة, وهن متحجبات وهن متحجبات. ولهذا قال بعض أهل العلم لما كثر الزحام قال يطفن بالليل، قال يطفن بالليل. لكن الآن الليل والنهار سواء لوجود الأنوار، الآن الليل والنهار سواء لوجود الأنوار. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه ينبغي لمن أراد أن يطوف معه نساء أن لا يأتي أوقات الصلوات، أوقات اجتماع الناس في الصلاة ونحوها، فيأتي في أوقات ليس في وقت الصلاة، يأتي في أوقات ليس في وقت الصلاة، بخلاف ما عليه عملنا اليوم. الواحد أول ما يدخل مكة يبتدر للطواف وإن كان معه آية، وإن كان هو وحده هو معه خمس نسوة أو أكثر يبادر في الطواف، مع أن الأولى أن ينتظر حتى لا يكون أوقات الصلوات، حتى لا يكون أوقات صلوات. والآن لا يمكن أن يطوف النساء وحدهن، الآن لا يمكن أن يطوف النساء وحدهن، لأن الرجل يكون مع امرأته، يكون مع امرأته ويخاف عليها، ويخاف عليها فتكون مع محرمها، فتكون مع محرمها. بل لو منع الطواف الآن، لو منع طواف النساء مع الرجال الآن لحصل أضرار كثيرة، لو منع الآن لحصل أضرار كثيرة، فإن الإنسان يترك نساءه وقد يتعرض لهن ما يتعرض لهن، ثم أيضا يحصل لهم من المشقة والزحام والبحث عن بعض، فهذا ما في شك أن فيه مشقة، أن فيه مشقة. وإلا الذي ينبغي أن تطوف النساء بعيد عن الرجال، أن يطوف النساء بعيد عن الرجال كما سيأتي بحديث عائشة. لكن أيضا عندنا مسألة مهمة، وهو أن أهل الشبه يستدلون بطواف النساء مع الرجال على الاختلاط، على الاختلاط، ونقول هذا استدلال باطل، هذا استدلال باطل، بل كون الرجال مع النساء هذا لا يدل على الاختلاط، هذا ليس اختلاط، القول بأن الرجال مع النساء هذا ليس اختلاطا. ولهذا قد يجتمع الرجال مع النساء في الطواف، قد يجتمعون في الأسواق، ليس هذا اختلاط، هذا كل رجل مع أهله ومع نسائه، إنما الاختلاط أن يفتح المجال للرجال والنساء، تختلط المرأة مع من ليس بمحرم لها، تجلس معه في الدوام أو في العمل أو تبيت أو في شقة أو غير، هذا هو الاختلاط، هذا الممنوع. أما كونه يجتمع الرجال والنساء هذا لا يسمى اختلاط، فإنهم يجتمعون مثلا الآن في الطواف، أو يحصل اجتماع الآن الرجال والنساء في الأسواق كل معه أهله ونساء، هذا لا يسمى اختلاط، هذا لا يسمى اختلاط. لكن أهل الشبه، أهل الشبه يريدون الشبه ليؤثروا على نفوس الناس وعقولهم. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء، يعني ابن هشام منع النساء الطواف مع الرجال، منع النساء ابن هشام منع النساء الطواف مع الرجال، قال إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن، قال كيف يمنعهن. فهنا أنكر عليه، قال كيف يمنعهن، كيف يمنعهن، لدليلين، لدليلين. الدليل الأول أن النساء طفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن النساء طفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن الإنسان يضطر، الإنسان يضطر للطواف مع نسائه، الإنسان يضطر أن يطوف مع امرأته مع التستر والبعد عن الرجال، مع التستر والبعد عن الرجال. فهنا لما منع ابن هشام النساء أن يطوفن مع الرجال قال كيف يمنعهن، كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، قلت أبعد الحجاب أو قبل، يعني هل طفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض الحجاب أو بعد أن فرض الحجاب، الحجاب، لأنه لأنه بعد الحجاب، بعد الحجاب تكون المرأة متحجبة حتى لو كانت قريبة، حتى كانت قريبة من الرجال وتكون متحجبة، وليس كطوافها قبل الحجاب، قبل الحجاب تكون مكشوفة ويحتاج أن تكون بعيدا، تكون بعيدا. أبعد الحجاب أو قبل، قال إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. يقول لقد أدركته بعد الحجاب. وهنا احتج بفعل الصحابة رضي الله عنهم، احتج بفعل الصحابة لما قال طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، احتج بفعل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، لم ينكر عليهم، فدل على الجواز. إذا كانت المرأة متحجبة وبعيدة فإنه جائز. ثم قال إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. إيل عمري، وهل هذا قسم أو ليس بقسم؟ صحيح أن هذا ليس بقسم، قوله لعمري هذا ليس بقسم، إنما هو مما جرى على اللسان، إنما هو مما جرى على اللسان وليس بقسم، لأن القسم يدخل عليه أحد حروف القسم الثلاثة. القسم إذا دخل عليه أحد حروف القسم الثلاثة وهي الواو والباء والتاء وهنا اللام، هنا اللام، فليس بقسم، هذا لا يسمى قسم، إنما هو مما جرى على اللسان. إلى عمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت كيف يخالطنا الرجال؟ قال لم يكن يخالط، يعني ليس، لأن المخالطة ما هي المخالطة؟ أن يمتزج الشيء بالشيء، خلط الماء باللبن أو خلط اللبن بالماء، يعني اختلط بعضهم مع بعض. فالمخالطة هنا ليس الامتزاج، بل هي هن بعيد عن الرجال. فقال لم يكن يخالطنا. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة، حجرة يعني ناحية، يعني ناحية من النساء محجورا بينه وبين الرجال، معنى حجرة يعني محجور بينه وبين الرجال، يعني هناك ثوب أو سترة ونحوه بينه وبين الرجال، بينه وبين الرجال. قال تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، لا تخالطهم. فقالت امرأة، قالت امرأة يعني لعائشة، ويقال أن هذه المرأة مولاه، مولاة لها أو مولاه لغيرها، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت انطلقي عنك، انطلقي عنك، يعني انطلقي جهة نفسك، انطلقي جهة نفسك، هي لا تريد أن تقترب من الرجال ولا تخالطهم. وأبت، وأبت. قال نعم، ايش اللي بعده؟ بعد وأبت، فقلنا يخرجن متذكرات بالليل. لحظة، وأبت فقط، ما في شيء بينهم. لحظة، قالت انطلقي عنك وأبت يخرجنا، وأبت يخرجنا، في شيء بين أبت يخرجنا؟ إيه. طيب لحظة دقيقة، أنت عندك إيش؟ فكنا يخرجنا. طيب النسخة اللي عندك؟ ما في نسخة، وما في كنا. إيه. لا بالأصل. إيه. إيه أنا عندي فراغ. طيب على كل حال وكنا، هذا أيضا صحيح المعنى ظاهر حتى بدون وكنا. قال يخرجنا متنكرات، يخرجنا متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، يعني لا يراهن أحد، لا يراهن أحد، يعني أنهن متنكرات، يعني يتحين الفرصة، تتحين المرأة الفرصة بالليل ثم تطوف، ثم تطوف، لأن المجال سهل في زمنهم، ليس هناك زحام مثل كالزحام الآن، وليس هناك أنوار، وتنتهي المرأة وتلحق بزوجها. أما الآن فإن فيه مشقة، الآن فيه مشقة أن تتأخر المرأة عن عن زوجها وتطوف. ثم أيضا الآن ليس هناك فرق بين الليل والنهار، الليل إنارة كأنها في النهار. قال يخرجن متنكرات بالليل فيطوفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال، أخرج الرجال، يعني ليس هناك اختلاط، يعني لا تختلط المرأة بالرجل. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير، مجاورة يعني في خيمة، يعني مقيمة، مجاورة يعني مقيم، جاورة يعني أقام حول الشيء، وهي مجاورة في جوف ثبير يعني مقيمة، مقيمة في مكان حول ثبير، ثبير جبل، جبل مشهور عنده مزدلفة، وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت وما حجابها، وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء، لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، غير ذلك. ورأيت عليها درعا موردا. رأيت عليها، القائل الدرع هو قميص، قميص له عليه ورد موردا، يعني عليه شيء من الورود. والقائل رأيت عليها، القائل عطاء، وكان عطاء صغير، كان عطاء صغير، ولذلك شاهد عائشة، ولذلك شاهد عائشة، دل على الصغير لا بأس أن يشاهد المرأة، لا بأس أن يشاهد المرأة. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى الله وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة حتى لا يتأذى الناس بها، حتى لا يتأذى الناس بها وحتى لا تقطع الصفوف، جعلها تطوف من وراء الناس. وقوله وأنت راكبة هذا فيه جواز أن يطوف الإنسان راكبا للضرورة، للعجز عن المشي، لأن الأصل لا يجوز أن يطوف إلا ماشي، لا يجوز أن يطوف إلا ماشيا. فإن لم يتمكن طاف راكبا، فإن لم يتمكن طاف راكبا. ولهذا على الصحيح أن من شروط الطواف أن يكون راكبا، الصحيح من شروط الطواف أن يكون راكبا. قال بعض العلم لا بأس أن يطوف راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للحاجة، طاف للحاجة، لحاجة الناس ولأجل أن لا يتأذى. والصحيح أنه لا يطوف راكبا إلا العجز، إذا عجز لا بأس أن يطوف راكبا. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور، يعني فصلاة الفجر، فصلاة الفجر، وهذا بعد طواف الوداع، هذا بعدما طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع. نعم. باب الكلام في الطواف. حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام ان ابن جريج اخبره قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووسا اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبه بانسان ربط يده الى انسان بسير او بخيط او بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيده. قال باب الكلام في الطواف، يعني إباحة الكلام بالطواف، يعني باب إباحة الكلام بالطواف وما حكمه، وما حكمه، وحكمه أنه مباح، حكم أن الكلام في الطواف مباح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل وهو يطوف، أنكر على الرجل وهو يطوف، فدل على أن الكلام في الطواف مباح. أما حديث الطواف بالبيت صلاة فهو ضعيف، حيث الطواف بالبيت صلاة فهو ضعيف، منهم من قال موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ومنهم من قال إنه يخالف، يعني قول إن الطواف بالبيت صلاة إلا أنه رخص في الكلام فيه، يعني كأنه لو كان صلاة، لأن العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، انتبهوا هذا ما يدل على ضعف الحديث، يقول الاستثناء معيار العموم. ايش معنى معيار العموم؟ يعني اذا استثني شيء بقيت الامور الاخرى على عمومها، انتبهوا اذا استثني شيء بقيت الامور الاخرى على عمومها، هذا معنى معيار العموم، واضح ولا لا؟ طيب قولها الطواف بالبيت صلاه هذا عام، يعني انه يفعل في الطواف ما يفعل في الصلاه تماما من الشروط واركان وغيرها، واضح؟ قال إلا أنه رخص في الكلام فيه، صح؟ إذن ما الذي رخص؟ الكلام، هنا استثنى، والاستثنى معيار العموم، يعني استثني الكلام فقط وما عداه لا يستثنى. إذن يجب في الطواف أن تستقبل القبلة، إذن الطائف لا يستقبل الكعبة، صح ولا لا؟ ثم أيضا الطائف يتحرك كثيرا، يمشي وينحرف الحجر ويستلمه، واضح ولا لا؟ ثم أيضا إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف يصلي، واضح ولا لا؟ ثم أيضا من أهل العلم من قال أنه يصح الطواف بغير طهارة، وهكذا. إذن هل هو الصلاة ولا لا؟ لم يوافق الصلاة في أشياء كثيرة. ولو صح الحديث، لو صح الحديث فإن الاستثناء معيار العموم يأخذ حكم الصلاة في كل شيء إلا في الكلام يرخص فيه، وهذا ما يدل على أنه ضعيف. لكنه الطواف بالبيت صلاة، يعني عبادة كالصلاة، ينبغي الإنسان أن يحرص أن يأتي بها على أتم وجه، أن يحرص أن يأتي به على أتم وجه. ولهذا أبيح الكلام في الطواف، أبيح الكلام في الطواف، بل أبيح أيضا الشرب. فلو أن الإنسان الآن شرب وهو يطوف فإنه ها فإن الطواف صحيح، فإن الطواف صحيح. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، لأنهم مع الزحام قد يربط شخص بآخر حتى لا يبتعد عنه، حتى لا يفوته أو يضيع إلى آخره. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لأن الذي يقاد الدابة التي تربط وتقاد الدابة، أما الرجل يمسك بيده، الرجل يمسك بيده ولا يقاد، ولا يقاد. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا هو الشاهد، هذا الشاهد، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يطوف. قال مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال قده بيده، لأن هذا إنسان مكرم فلا يقاد كما تقاد الدابة. وعلى هذا من رأى إنسان قد ربط نفسه بإنسان آخر فإنه يقطعه، فإنه يقطعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قطعه لأنه هو ولي الأمر، هو الذي له الأمر. أما الآن فلا يقطعه الإنسان، بل ينصحه، ينكر عليه، لأنه لو قطعه لحصل مفسدة، لو قطعه لحصل مفسدة، فينكر عليه ويقول لا تفعل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطعه. والشاهد منه، شاهد منه أنه لو أن الكلام في الطواف جائز، أن الكلام في الطواف جائز. نعم. باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطع. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحوحي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يخوض في الكعبة بزمام أو غيره فقطع. لا بس خلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. هذا الباب عقده لإنكار المنكر وهو يطوف، لإنكار المنكر وهو يطوف. فإن الإنسان إذا رأى مخالفة فإنه ينكر، فإنه ينكر. ولهذا الآن وأن تطوف أحيانا ترى مخالفة في من مثلا يتمسحون بالمقام أو يمسح الكعبة بيده، تنكر عليه وأنت تطوف، تنكر عليه. أو تسمع إنسان في دعائه مخالفة، في دعاء مخالفة أو شرك أو غيره، فتنكر عليه وأنت تطوف، تنكر عليه وأنت تطوف. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يطوف بالكعبة بزمام وغيره أو غيره فقطعه، فقطعه، لأن الذي يقاد بالزمام البهائم، الذي يقاد بالزمام البهائم. أما الإنسان فمكرم، الإنسان فمكرم لا يفعل به هكذا، بل يمسكه بيده. ولهذا قطعه النبي صلى الله عليه وسلم، قطعه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليس قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجه التي امره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع يوم النحر في رأف ويدل في الناس الا لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال: باب لا يطوف البيت عريان ولا يحج مشرك، ولا يحج مشرك. هذه الترجمة ظاهرة، عقد المصنف أنه لا يصح طواف العريان ولا المشرك، وأمره ظاهر المشرك، لا يحج البيت عريان ولا يحج مشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، في السنة التاسعة أرسل أبا بكر، أرسل أبا بكر يحج وينادي في الناس، ينادي في الناس بأربع كلمات، ينادي في الناس بأربع كلمات. الأولى لا يحج بعد العام مشرك، هذا الأولى، لا يحج بعد العام مشرك. الثانية لا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان. الثالثة أن من كان له عهد فإلى عهده، فإلى عهده، يعني على ما عهد عليه في المدة التي عهد عليه، أن من كان له عهد فإلى عهده، ومن لم يكن له عهد فله عهده إلى أربعة أشهر، فله عهده إلى أربعة أشهر، أظنها أربعة أشهر، نعم إلى أربعة أشهر، وبعدها ليس له إلا الإسلام أو السيف. يعني من كان له عهد فإلى عهده، ومن لم يكن له عهد فإلى مدة، أظنها أربعة أشهر، فإلى مدة، ثم بعد هذه المدة ليس له إلا الإسلام أو السيف، ليس له الإسلام أو السيف. الكلمة الرابعة، أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ففي هذه السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل أبا بكر أميرا على الحجاج ومعه مؤذنين يؤذنون وينادون في الناس بهذه الكلمات، ولهذا قال البخاري: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. فالعريان لا يصح طواف، لو طاف الإنسان وهو عريان فإن طوافه لا يصح، وإذا انكشف شيء من العورة، فإن طوافه صحيح، لأن الممنوع أن يطوف عريان، ومن خرج منه شيء من العورة، لو خرج شيء من فخذه ويطوف أو غيره ونحوه، فإن الطواف صحيح، لأن الذي يشترط للطواف، ألا يكون عريانا، أما لو خرج شيء من العورة فالطواف أخف من الصلاة، الصلاة تبطل، لو خرج شيء من العورة، لكن الطواف لا يبطل، لأنه ليس عريان، قال ثم ذكر حديث قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط، يؤذن في الناس، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، نعم. ولهذا كان الناس في الجاهلية يطوفون البيت عراه، الذي ليس عنده شيء من ثياب قريش، هم يسمون أنفسهم بالحمص لأنهم تحمسوا للمسجد الحرام، فمن طاف يأخذ من عندهم ثوب، هذه الثياب يقولون لا نحصل، لم نحصل لها فيها رحمك الله، فمن لم يكن عنده ثوب من هؤلاء يطوف عريان، حتى المرأة تطوف عارية، لكن أتى الله بهذا الدين العظيم. نعم. إيه ما يجوز تدخل مكة، خير المسلم ما يجوز أن يذهب بها إلى مكة، ما تدخل لها، تبقى ما يأخذها معه إلى مكة. نعم. ما يقول إذا وقف في الطواف وقال عطاء في من يطوف فتقر الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه ويقر نحوه عن ابن عمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. قال: باب إذا وقف في الطواف إلى آخره، هذه الترجمة، عقدها إذا قطع الإنسان الطواف، فهل يبني على طوافه أو يعيد، مثل الآن لو أقيمت الصلاة مثلا أو صلي على جنازة وهو يطوف، وقد تجاوز الحجر، يعني قد طاف نصف شوط مثلا، فأقيمت الصلاة، ثم صلى معهم، هل يستأنف من جديد، يعني يلغي هذا الشوط ويرجع للحجر، أو إذا كان زحام ما يرجع للحجر، نقول يكمل، لكن هذا الشوط لا يحسبه، فهل يستأنف الشوط من جديد من الحجر أو يكمل، قولان للعلماء، لأهل العلم. القول الأول أنه يستأنف، يعني يكون الشوط هذا لاغي، ويبدأ من الحجر، والقول الثاني أنه يكون صحيحا، أنه يكمل من حيث وقف، هذا هو الراجح، أنه يكمل من حيث وقف. فالآن أحيانا تقام الصلاة وأنت تطوف، وأنت تطوف تقام وأنت في نصف الشوط، وأنت مثلا عند الركن الشامي، ثم تصلي ثم تصلي، فإنك تكمل بعد الصلاة، تكمل بعد الصلاة تكمل، هذا هو الراجح. ولهذا قال باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه، يرجع إلى حيث قطع عليه، يعني خلنا نشوف ابن حجر ايش يقول. وقال عطاء وصل نحوه عبد الرزاق عن المجريد، قلت لعطاء الطواف الذي يقطعه علي الصلاة واعتد به أيجزئ؟ قال نعم، وأحب إلي أن يعتد به. نعم وأحب إلي أن لا يعتد به. طيب خلاص، إذن اتضح الآن. إذن هنا يقول يعني معنى قوله يرجع حيث قطع يعني أنه يستأنف من جديد ولا لا؟ ويذكر نحوه، يذكر هنا بصيغة التمريض، أتى بها البخاري بصيغة تمريض يعني أنه ضعيف عنده. إذا أتى البخاري بصيغة التمريض معناه أن هذا الأثر عنده ضعيف، فعليك أن تنظر إليه وأن تبحثه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم. القول الثاني أنه من حيث وقف، وهذا هو الراجح، الراجح أنه يكمل من حيث وقف. اللهم إذا طال الفصل فممكن، إذا طال الفصل فلا لا بأس أن يرجع إلى الحجر. نعم. باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئ المكتوبة من ركعتين طوال، وقال السنة أفضل. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أن يقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال رحمه الله تعالى باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. ركعتين هنا عقد هذا الباب، عقد هذا الباب لبيان مشروعية صلاة الركعتين لكل طواف، لبيان مشروعية صلاة الركعتين لكل طواف، يعني بعد كل طواف، يعني بعد كل طواف، يعني بعد كل أسبوع، بعد كل أسبوع يعني سبعة أشواط، فكل ما طاف يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، وسواء طواف نافل أو طواف فرض، سواء طواف نافل أو طواف فرض، ولو أقيمت الصلاة، ولو أقيمت الصلاة. يعني مثلا إنسان في مكة ثم ذهب يطوف تطوعا فطاف سبعا ثم سبعا ثم سبعا ثم سبعا، يعني أربع مرات يطوف، أربع مرات يطوف، هل يكتفي بركعتين عن الأطوفة كلها أو لكل أسبوع الركعتين؟ السنة لكل أسبوع ركعتين، لكل أسبوع ركعتين. فإذا طاف أربع مرات يصلي ركعتين أربع مرات، يصلي ركعتين أربع مرات. وهل تجزئ المكتوبة؟ أيضا الأفضل أنه لا يكتفي بالمكتوبة، أنه لا يكتفي بالمكتوبة. يعني مثلا لو أن إنسان لما فرغ من الطواف أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة، صلاة العشاء، صلاة الظهر، ولنفرض أنها صلاة الفجر، يعني أقيمت الصلاة بعد ما انتهى من طوافه قبل أن يصلي ركعتين، أقيمت الصلاة ثم صلى معهم الفجر، صلى الفجر ركعتين، هل يكتفي بها عن ركعة الطواف؟ الأفضل ألا يكتفي بها، الأفضل لا يكتفي بها، لأن العبادة، العبادة إذا اختلف سببها فالأفضل ألا تتداخل، العبادة إذا اختلف سببها فلا تداخل بينها، لا تداخل بينها. لكن بعض أهل العلم هنا قاس ركعتي الطواف على تحية المسجد كما ورد هنا عن عطاء، قالوا إن إذا انتهى مثلا الطواف، انتهى الطواف ورد أن يصلي ركعتي الطواف هي كتحية المسجد. وجهه لأن الغرض من تحية المسجد أن لا تجلس إلا بعد الصلاة، هذا واضح ولا لا؟ طيب إذا دخلت بالفريضة تغني عن تحية المسجد. ركعتي الطواف الأفضل أن يكون بعد الطواف ركعتين، بعد الطواف ركعتان ولا لا؟ ما دام صليت الفجر الآن حصلت الركعتان فتغني عن الطواف، تغني عن ركعتي الطواف، ولكن الأفضل والأحوط أن الإنسان يصلي ركعتي الطواف كما استدل هنا. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، لسبوعه يعني طواف السبع، لسبوعه ركعتين. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين، يعني كل مطاف سبع صلى ركعتين، كل مطاف سبع صلى ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. والزهري رضي الله رحمه الله مع أنه محدث إمام وهو أيضا فقيه، فقال له السنة أفضل، يعني عطاء رحمه الله تعالى له مكانته واحترامه، لكن اقتفاء السنة أفضل من كل أحد. قال فقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. ولهذا الصواب ما قاله الزهري، يعني الصواب والأحوط هو ما قاله الزهري رحمه الله تعالى أنك تصلي ركعتي الطواف ولا تكتفي بالفريضة، تصلي ركعتي الطواف ولا تكتفي بالفريضة. فإذا أقيم صلاة الفجر مثلا تصلي الفجر ثم تصلي بعد الفجر ركعتي الطواف، ولأن من ذوات الأسباب لا بأس أن تصلي وقت النهي، لكن لو أخرها الإنسان لا بعد ارتفاع الشمس لا بأس، لو أخرها بعد ارتفاع الشمس، فقد ورد أن عمر طاف بالبيت وصلاها في ذي طوى، فلو أخرها إلى بعد طلوع الشمس لا بأس، لكنه لا يكتفي بصلاة الفجر الركعتي الطواف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رضي الله عنه. استدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيقع الرجل على امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة، يعني إذا اعتمر ثم طاف بالبيت وقبل السعي هل يجامع امرأته؟ فإنه لا يحل له هنا أن يجامع امرأته. ولهذا لو أن الإنسان جامع امرأته في العمرة قبل السعي فإن العمرة تفسد على الصحيح، العمرة تفسد، أقصد الصحيح أنه يمضي، أما الفساد ما في كلام. إذا جامع بعد الطواف فإن العمرة تفسد. وهل يمضي في فاسديها؟ نعم، جمهور أهل العلم يمضي، خلافا لابن حزم، جمهور أهل العلم أنه يمضي في فاسديها العمرة، فيمضي ويسعى ويقصر وعليه دم. والجماع في العمرة، فديته فدية أذى، يعني مخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. فمن جامع في العمرة بعد الطواف قبل السعي فإن العمرة تفسد ويمضي في فاسدها وعليه الدم ويقضيها، يأتي بعمرة أخرى. ومن أين يأتي بالعمرة الأخرى؟ لا يخرج إلى التنعيم، لا، يأتي بها من ميقاته الذي مر به، فلو أن إنسان مثلا أحرم من ذي الحليفة المدينة، أحرم ثم جامع في عمرته قبل السعي أو قبل الطواف، جامع في عمرته، فإنه يمضي في هذه العمرة الفاسدة وعليه الدم ويقضيها، يأتي بعمرة أخرى بدلها، لزاما. لكن من أين يحرم لها؟ ها، من ذي الحليفة. لا نقول يخرج إلى الحلة والتنعيم، لا، يخرج المقاتل الذي مر به، لأنه أفسد العمرة. العمرة التي أحرم بها من ذي الحليفة أفسدها، فلزمه أن يأتي ببدلها من ميقاتها، من نفس الميقات الذي أحرم منه. قال: فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. واستدلاله بهذا الآية، معنى هذا الاستدلال يعني أنها لا تحل لهم رأته حتى يتم العمرة، هذا معنى لا تحل لهم رأته حتى يتم العمرة. فإن جامع قبل الطواف أفسدها، إن جامع بعد الطواف أفسدها، وإن جامع بعد السعي وقبل الحلق والتقصير، فمعلوم أن الحلق والتقصير من واجبات العمرة، والواجب إذا تركه عليه دم، عليه دم. أما الطواف والسعي فهو ركن من أركان العمرة، هذه أركان من أركان العمرة. كم أركان العمرة في المناسبة؟ ثلاثة: الأول الإحرام من الميقات، ولا الإحرام؟ الإحرام فقط، نعم الإحرام فقط، يعني تدخل في النسك، والطواف والسعي. واجباتها كم؟ اثنان. ها، ما هو؟ الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. وهذا ظاهر، هذا ظاهر، نعم. نعم، بالعرف، الضابط العرف. لو أن إنسان جالس بدأ يشرب قهوة يسولف يتحدث النصف ساعة هنا طال الفصل. نعم. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفات ويرجع بعد الطواف الأول. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا ابن غيم قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يقرب الكعبة، من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قوله باب من لم يقرب يعني يدنو من الكعبة، يدنو من الكعبة. قوله لم يطف يعني تطوعا، يعني تطوعا، يعني هذا الباب عقده في من لم يطف تطوعا، من لم يطف تطوعا، فيشمل من لم يطف بعد طواف القدوم كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل من لم يطف بعد طواف القدوم، لأنه لما طاف طواف القدوم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أيام الحج، قبل يوم التروية بقي كم يوم؟ أربعة أيام، ولم يذهب يطوف في الكعبة ولا مرة واحدة، ولا مرة واحدة. إما لأنه ترك البيت لمن هو أولى، هذا الأمر الأول، إما أنه ترك البيت لمن هو أولى لأن هناك أناس طواف عليهم واجب، أو أنه مأمور به كطواف القدوم كطواف العمرة المتمتع، فترك البيت عليه الصلاة والسلام، تركه للذين طوافهم أولى، طواف نسك واجب أو مستحب بالآخر. ويحتمل أيضا أنه تركه حتى لا يشق على أمته، حتى لا يشق على أمته، لأنه لو ذهب يطوف مرة ومرتين تطوعا لاقتدى الناس به، لاقتدى الناس به. وفي هذا، في هذا أيضا، في هذا أنه ينبغي الإنسان إذا بقي في مكة وهي زحام ألا يزاحم الناس في الطواف، ألا يزاحم الناس في الطواف، فقد يكون الطواف زحام وهو يريد أن يتزود يطوف نفل فيزاحم الناس ويشق عليهم، ينبغي له أن يتركهم. النبي صلى الله عليه وسلم تركهم، لم يطوف، تركه لمن يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة إلى آخره. وأيضا في الترجمة، في الترجمة أيضا، من ذهب إلى عرفة مباشرة ولم يطوف طواف القدوم، من أتى إلى مكة ثم خرج إلى عرفة فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به حتى لو لم يطوف طواف القدوم، لو لم يطوف طواف القدوم. لكنه يكون في حق من الذي يأتي مكة ويذهب مباشرة إلى عرفة، يكون في القارن والمفرد، يكون في القارن والمفرد. أما المتمتع لا، المتمتع لا بد أن يطوف العمرة، المتمتع لا بد أن يطوف العمرة، لكن القارن والمفرد لا يشترط أن يطوف طواف القدوم، لا يشترط أن يطوف طواف القدوم بل يستحب. فإذا أتى وخرج إلى عرفة مباشرة لا بأس، لا بأس. قال: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول، بعد الطواف يعني بعد طواف القدوم، يعني بعد الطواف الأول ما قدم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة. طاف، ماذا يسمى هذا الطواف الذي طاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ طواف القدوم، لأنه كان قارنا، كان قارنا. ومن أحله، من حل من إحرامه، ماذا يكون هذا الطواف؟ طواف العمرة، طواف العمرة. قال: فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. أين نزل؟ نزل بالأبطح، نزل بالأبطح، فبقي فيه حتى اليوم الثامن، بقي به حتى اليوم الثامن ولم يذهب إلى مكة، ولم يذهب إلى مكة، نعم، حتى رجع من عرفة. لما رجع من عرفة طاف طواف أي شيء؟ الإفاضة، يوم النحر، طاف طواف الإفاضة يوم النحر، نعم. بل من صلى ركعتين ركعتين طواف خارج من المسجد وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني محمد بن حرب قال: حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا البصاني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعل ذلك فلم تصلي حتى خرج. قال: باب من صلى ركعتي الطواف خارج المسجد. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لجواز صلاة ركعتي الطواف خارج البيت، لجواز صلاة ركعتي الطواف خارج المسجد، خارج المسجد ولم تكن خلف المقام، ولم تكن خلف المقام، لأن الإنسان قد لا يتسنى له، الإنسان قد لا يتسنى له فيصليها خلف المقام، إذا لم يتسنى يصليها في أي مكان من المسجد، وإن لم يصليها في المسجد يصليها خارج المسجد، خارج المسجد كما ورد عن عمر، كما ورد عن عمر أنه صلى خارجا من الحرم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. يعيد، يعيد، نعم يعيد. نعم نعم، قد يحتاج الإنسان إليه لا بأس، قد يحتاج الإنسان إليه، لكنه الأفضل لا يأكل، لكن لو احتاج نعم، حين قد الإنسان يحتاج ينخفض عنده السكر أو يحس بإرهاق يحتاج شيء يأكله هذا لا بأس لأنه ليس صلاة، لكنه لا يبدأ يأكل ويطوف على راحته.